طيب السؤال الثالث، عندي اخوان وقرابة انا اساعدهم اذا احتاجوا في الزواج وفي كل شيء، واحتجتهم مرة فلم يعطوني، فهل اتابع معهم العطاء ولا اسيبهم؟ تابع معهم العطاء والصلة. اي فانت ماجور وقاطع الرحم مأزور. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام.